أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذا سائل يقول: عندي محل لبيع الأشرطة الدينية وأقوم بإنتاج الأناشيد الإسلامية وغيرها، فما حكم بيع هذا؟ والله يحفظكم ويرعاكم. الأناشيد الإسلامية لا تبيعها، ما هناك أناشيد إسلامية، هذه أناشيد أغاني يا أخي، قل أناشيد بس لا تقول إسلامية، ما في الإسلام أناشيد، الإسلام ما فيها أناشيد، هذا اسم محدث. والأناشيد الغالب عليها إما أن تكون للصوفية أنهم يتعبدون بالأناشيد، وإما أن تكون للحزبيين، حزبيين الذين لهم مناهج خاصة ويشجعون أتباعهم بهذه الأناشيد على متابعتهم، فهي شعار إما للصوفية وإما للحزبيين. نعم.